بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الأخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: القاعدة السادسة، الحدود تسقط بالشبهات. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في نظم الفرائد البهية قواعد الفقهية قاعدة السادسة من الكتاب الثاني، فقال: الحدود تسقط بالشبهات، الحدود تسقط بالشبهات. والحدود جمع حد، الحدود هو جمع حد، وسمي الحد حدا، أو سميت العقوبة عقوبة الجاني حدا، قالوا لأنها تمنعه من المعاودة للذنب. سميت عقوبة الجاني حدا لأنها تمنعه من المعاودة. الحدود جمع ماذا؟ حدا. الحدود جمع ماذا؟ حد. والحدود يعني تعريفها، أو الحد تعريفه، عقوبة مقدرة، عقوبة ماذا؟ مقدرة على ذنب، عقوبة مقدرة على ذنب معلوم، عقوبة مقدرة شرعا على ذنب معلوم، دون القصاص، دون ماذا؟ القصاص. فتسمى هذه ماذا؟ حدود. تسمى هذه ماذا؟ حدود. فقال: الحدود تسقط، بمعنى أنها ماذا؟ لا تعتبر، أنها لا تعتبر. والشبهات جمع ماذا؟ شبهة. الشبهات جمع ماذا؟ شبهة. والشبهة مأخوذة من الشيء المشتبه، مأخوذة من الشيء ماذا؟ المشتبه، أي يشتبه الشيء مع غيره، يشتبه الشيء مع غيره، الحلال مع الحرام، السنة مع البدعة، الحق مع الباطل. هذا معنى الاشتباه، هذا معنى الاشتباه، بمعنى أنه لم يخلص للتحريم أو لم يخلص للتحليل، في الشائبة من الحل وفي الشائبة من الحرمة، في الشائبة من الحق وفي الشائبة من الباطل، فيقال هذه شبهة، هذه ماذا؟ شبهة. فقال: الحدود تسقط بالشبهات، تسقط بالشبهات. وهذه القاعدة، وهي أن الحدود تسقط ماذا؟ بالشبهات، محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء. لكن تنزيلها على ما يتعلق بالمسائل قد يختلفون، فبعض العلماء يرى أن هذه شبهة، وبعضهم لا يرى أنها شبهة، وبعضهم يرى أن هذه شبهة قوية، وذاك يرى أنها شبهة ماذا؟ ضعيفة. لكن الإجماع قائم، الإجماع قائم بين العلماء أن الحدود تسقط بالشبهات، أي الحدود، أي العقوبات المقدرة شرعا على ذنوب ماذا؟ معلومة، على ذنوب ماذا؟ معلومة. هذه تسقط إذا عرضت لها ماذا؟ شبهة. وما هي هذه الشبهة؟ سيأتي معنا أنها على قسمين، قد تكون ضعيفة وقد تكون قوية. في الخلاف فيما يتعلق بالشبهة القوية، فيما يتعلق بالشبهة ماذا؟ القوية. ويأتي بعد ما يتعلق بالشبهات، ما يتعلق بالحدود، ما يسمى بالتعازير، لأن الحدود قد تسقط، لكن هل ننتقل من الحد إلى التعزير؟ قد ننتقل من الحد إلى التعزير، قد ننتقل من الحد إلى التعزير. والتعزير لغة هو ماذا؟ من عزر، بمعنى ردع. التعزير مأخوذ من عزر، وهو بمعنى الردع، وهي عقوبة مشروعة لا حد فيها ولا كفارة. هكذا يعرفون التعزير، بأنه عقوبة ماذا؟ مشروعة لا حد فيها ولا كفارة. ماذا يسمى؟ يسمى تعزير، يسمى تعزيرا، يسمى ماذا؟ تعزير. فمنهم من يقول عقوبة، ومنهم من يقول تأديب غير مقدر شرعا في معصية لا حد فيها ولا كفارة. فيختلفون فيما يتعلق بالتعريف، فمنهم يعرفها بأنها تأديب غير مقدر شرعا، تأديب غير مقدر شرعا في معصية، في معصية، هذا المعصية إما ترك واجب أو فعل محرم، في معصية لا حد فيها ولا كفارة. فهذه تعارف ما يتعلق بالتعزير، ما يتعلق بالتعزير. فأحيانا قد تسقط ماذا؟ الحدود. لكن هل تسقط إلى التعزير؟ أحيانا قد تسقط إلى التعزير كما سيأتي معنا، وقد تسقط إلى غير التعزير. فتفصيلها كتفصيل الحدود. فإذا كان الإنسان يجهل أو كان الإنسان مكره سقط عنه ماذا؟ الحد. وهكذا يقال في التعزير بسبب المعصية، إما ترك واجب أو فعل حرام، إذا كان يجهل أو كان مكرها أي قام به مانع، فهذا أيضا لا يعزر، هذا أيضا لا يعزر. أما ما يتعلق بالقسم الأول، إذا حصل بأنه سقط عنه الحد لشبهة، سقط عنه الحد لشبهة مع علمه أن هذا حرام ولم يكن مكرها، مع علمه أن هذا حرام ولم يكن مكرها، نقول ما عليه حد، لكن يبقى عليه التعزير، يبقى عليه التعزير. مثاله هذا إنسان يعني تزوج من غير ولي أو تزوج من غير ماذا؟ شهود، وهو يعلم أن هذا حرام ويعلم أن العقد يفسد به، لكن تأول. من العلماء من يقول يجوز العقد من دون ولي أو العقد من دون ماذا؟ شهود. فقامت عنده هذه ماذا؟ الشبهة مع علمه أن هذا حرام أو أن هذا يفسد ماذا؟ العقد. فعقد على هذا، هذا لا يقام عليه حد الزنا، هذا لا يقام عليه حد الزنا لوجود ماذا؟ الشبهة الذي قامت عنده. ولكنه يعزر، لكنه ماذا؟ يعزر. أما إنسان قد يعقد على امرأة وهو لا يعلم أن الولي ماذا؟ شرط فيها، وأنه واقع في حرام، لا يعلم هذا ماذا؟ الأمر. فهذا لا حد عليه ولا تعزير، هذا لا حد عليه ولا تعزير. والشبهة كما سيأتي معنا أنها قد تتفاوت، منها ما تكون يعني قوية، ومنها ما يكون فيها ماذا؟ ضعف. يعني هذا إنسان يعني أب يسرق من مال ولده، يسرق من مال ولده، توفرت شروط السرقة، توفرت شروط ماذا؟ السرقة. فالآن قام عنده ماذا؟ قامت عنده شبهة، وهو أن يعني من الأدلة ما يدل على تحليل مال الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك ماذا لي أبيك، أنت ومالك ماذا لي أبيك. فتقوم عنده ماذا؟ شبهة، تقوم عنده ماذا؟ شبهة فيما يتعلق بالأخذ من ماله، ما يتعلق بالأخذ ماذا؟ من ماله. وأيضا قام عنده ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الحد هو التحريم، أنه أخذ مالا من حرز إلى آخره، ويعلم أن هذا أيضا لا يصلح. فقامت عنده ماذا؟ شبهة، قامت عنده ماذا؟ شبهة. هذا لا يحد، لكن هل يعزر أو لا يعزر؟ وهكذا قد يستمتع الأب بجارية ولده، يظن أنها تدخل من ضمن المال، يظن أنها تدخل من ضمن المال، فيقوم عنده شبهة فيستمتع بجارية ولده، مع أن الاستمتاع، مع أن الاستمتاع لا يكون إلا ما يتعلق بزوجة أو ملك يمين، فهذه ليست زوجة ولا ملك يمين، وإنما هي مملوكة لولده، فيظن أنها من ضمن الأموال الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك ماذا لي أبيك، أنت ومالك ماذا لي أبيك. وهكذا قد يسرق من مال امرأته ما يبلغ النصاب إلى آخره، فيذكرون أن هذه شبهة، لأن للرجل القوامة على الزوجة، وأنه يعني يستمتع من مالها بما شاء، فتقوم عنده شبهة فيسرق من مالها. قال: وهذه شبهة تمنع ماذا؟ الحد، هذه شبهة تمنع ماذا؟ الحد. على كل سيذكر يعني ما يتعلق بهذه المسألة. فالحدود تسقط بالشبهات، وشرط الشبهة أن تكون ماذا؟ قوية، شرط الشبهة أن تكون ماذا؟ قوية. أما إذا كانت الشبهة ماذا؟ ضعيفة، فهذه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، كما حصل من الأحناف أنهم يرون شرب النبيذ المسكر إذا لم يكن من شجرتين، إذا لم يكن من شجرتين يقولون النبيذ المسكر عندنا حلال. فقال العلماء: هذه شبهة ضعيفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل خمر ماذا؟ حرام. فهذه شبهة لا يلتفت إليها، فمن شرب الخمر يحد، من شرب الخمر يحد. وهكذا ما جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى إباحة، يعني إباحة عارية الأمة، أن يعيرها لصاحبه يستمتع بها ماذا؟ أياما. فقال: وهذا قول ضعيف، وإن كانت الأمة من قبيل الأموال، وهي ربما قد تعار، هي من قبيل الأموال وقد تعار، لكن إعارتها من أجل الاستمتاع بها لا من أجل الخدمة، هذا ضعيف. فردوا على عطاء بن أبي رباح فقالوا: هذه شبهة ضعيفة توجب الحد، توجب الحد إن كان الإنسان ماذا؟ يعلم. على كل الشبه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث ماذا؟ الضعف. فكلما قويت الشبه كلما أسقطت ماذا؟ الحد. قال العلماء أن هذه القاعدة مفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول. ما هو اليقين؟ اليقين حرمة يعني دم المسلم وعرض المسلم، حرمة دم المسلم وعرض المسلم فيما يتعلق بقيام الحد ماذا عليه، هذا هو الأصل. فحصل أن هذا الأصل ورد عليه ماذا؟ شيء يقدح فيه، فشككنا هل خرج عن هذا الأصل وهي منع دمه وعرضه، أو أنه ما زال مصون العرض والدم. واليقين ما هو؟ اليقين يعني صون العرض والدم. وحصلت ماذا؟ حصل الشك، هل ارتفع ماذا يعني ماذا صون دمه وعرضه أو لم يرتفع بسبب هذه ماذا الشبهة. فقالوا اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه القاعدة وهي الحدود لا تسقط بالشبهات أو تسقط بالشبهات مفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول ماذا بالشك. فهذا ملخص وسيأتي ودليل هذه القاعدة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها عند البيت. نقرأ البيت الأول. الله رحمه الله. وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا. نقل لك الإجماع، وهذا بالفعل محل إجماع، محل إجماع باتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، وهذا محل إجماع نقل ماذا جماعة من العلماء، لكن كما قلنا يختلفون في تقدير الشبهة التي يسقط بها الحد. الاتفاق على أن هذا الشيء إذا تردد بين الحل والحرمة، إذا تردد لأن ما أخذ من الشبهة، والشبهة الشيء المشتبه بغيره، اشتبه شيء لغيره ولم يتمحض لأحدهما كما قلنا حلال أو حرام فيكون بينهما. يعني إذا نظرت له يعني من جانب تقول هذا ماذا يثبت، وإذا نظرت له من جانب آخر تقول هذا لا يثبت، ففيه ماذا تردد، فيه ماذا تردد. أحيانا تقطع بتحريمه، وأحيانا تقطع بتحليله، وأحيانا لا تقطع لا بالتحليل ولا بالتحريم، تتردد في حله وحرمته. قالوا هذه هي الشبهة التي تسقط بها ماذا الحدود، هذه الشبهة التي تسقط بها ماذا الحدود. نعم. وأصلها، وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد. نعم، وأصلها أي دليلها من الحديث ورد. من الحديث أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت شيء، فقد جاء من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة حديث ضعيف جدا فيه متروك يسمى بالمخزومي، جاء من حديث أبي هريرة أن الحدود تسقط بالشبهات. هذا الحديث من طريق راو يقال له ماذا المخزومي وهو متروك. وهكذا أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه يزيد ابن زياد وهو ضعيف، وفيه يزيد ابن زياد وهو ضعيف. وهكذا أيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وفيه المختار ابن نافع وهو منكر الحديث، جاء من حديث علي وفيه المختار ابن نافع وهو منكر الحديث، فلم يثبت هذا إلا من قول عبد الله بن مسعود ومن قول عمر، لم يثبت هذا إلا من قول عمر، وهذا لا إشكال فيه. وثبت أيضا من قول عبد الله بن مسعود لأنه جاء مرفوعا موقوفا عن عبد الله بن مسعود، ولم يثبت المرفوع وإنما ثبت الموقوف. فالثابت من هذا ما جاء عن عمر بسند صحيح، وما جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح، والإجماع كما قلنا قائم، الإجماع قائم على معنى هذا الحديث، على معنى هذا ماذا الحديث. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها ماذا مدفعا، أو لفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وألفاظ في هذا المعنى، وألفاظ في هذا ماذا المعنى. نعم. أضل. لا فرق بين كونها في من فعل واردة أو في طريق أو محل. نعم، قد تأتي يعني ذكر صور هذه الشبهة أنها قد تكون يعني واردة في الفعل أو في الطريق أو في المحل. المثال على الأول يعني في من فعل، في من فعل وهو إذا وطئ امرأة على فراشه ظنها حليلته، ظنها ماذا حليلته أي زوجته أو أنها أمته، فحصل له ماذا خطأ، حصل له خطأ، فهذا في من فعل، هذه الشبهة في من فعل، وهي تتعلق بالمحل، وهي تتعلق ماذا بالمحل، فهذا إنسان أخطأ، جاء إلى فراشه من الليل وكانت ظلمة فوقع على امرأة ظنها جاريته أو ظنها ماذا زوجته، ما يدري عن هذا ماذا الأمر، فهذا لم يرتكب ماذا محرما، فتكون هذه شبهة في أنه يدرى عنه الحل. الثاني إذا كانت في الطريق، والمقصود ماذا في الطريق؟ إذا اختلف العلماء في مسألة، أي خلاف حصل خلاف في مسألة ما بين من يقول حلال وما بين من يقول حرام، كما مر معنا في نكاح إنسان ينكح ماذا امرأة، إما أن تكون يعني ماذا يعني من دون يعني شهود أو من دون كذلك يعني ماذا ولي، فهذه مسألة محل خلاف بين الأحناف وبين الجمهور، مع أن قول الأحناف مرجوح وقول الجمهور هو الراجح أنه لا نكاح كما جاءت بالأدلة، لا نكاح إلا بولي. هذا إنسان يفعل هذا الفعل فيتزوج امرأة من دون شهود أو من دون ماذا ولي، فمع علمه، وهو أيضا على قسمين هذا الشخص، أولا هذه تعتبر شبهة، أيضا هذه تعتبر ماذا شبهة، فيعني يسمع أن من يقول حلال ويسمع من يقول ماذا حرام، أو إنسان قد لا يدري يعيش في بلدهم أحناف، يعيش في بلدهم ماذا أحناف، فيفعل هذا الفعل، يفعل هذا ماذا الفعل، فهذا ينسب إلى الجهل، هذا ينسب ماذا إلى الجهل، أو قد ينسب إلى الإكراه، لكن الصورة فيما يتعلق بالجهل فهذا ليس عليه شيء، لا حد ولا تعزير. الصورة الثانية كأن يعلم أن العلماء اختلفوا فيها جمهور مع الأحناف، ويرى أن فيها حرمة، يرى أن فيها ماذا حرمة، وأن هذا يفسد ماذا العقد، لكن يتأول يقول قد أحلها الأحناف، قد أحل هذا الشيء ماذا الأحناف يتزوج على هذا الحال، هذه شبهة يسقط بها الحد، لكنه يعزر ويؤدب، يعزر ويؤدب ويفرق بينهما. هذا يقول أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم وحراما عند آخرين، وهذا عنده دليل التحليل وهذا عنده دليل التحريم. الصورة الثالثة وهو أن يكون في المحل، وهو ما يتعلق بشبهة ماذا الملك، كأن يطأ ماذا أمته المزوجة أو يطأ أمته المشتركة، يعني هذا إنسان شارك أناسا فيما يتعلق بشراء أمة، فيعني الاستمتاع بالأمة من كل هؤلاء هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، أما الاشتراك في المنفعة فهذا لا إشكال فيما يتعلق بالأمة، فهذا إنسان تأول يقول ما دام أنا مشارك لهؤلاء في الأمة فلي ماذا في الأمة نصيب من حيث الاستمتاع كما لي نصيب من حيث الانتفاع بها، فقاس الاستمتاع على الانتفاع فوقع على هذه الأمة، فهذه يعتبر ماذا شبهة، هذه تعتبر ماذا شبهة، فهذا يؤدب ويعزر إن كان يعلم أن المسألة فيها حرمة، أن المسألة فيها ماذا حرمة، ولكنه تأول فهذا لا يحد وإنما يعزر، لا يقام عليه حد ماذا زنا. وهكذا إذا حصل بأنه وطئ أمته التي قد زوجها لغيره، هي أمته لا شك مالك لها، مالك للرقبة، لكن لا يملك ماذا الاستمتاع لأنه قد زوجها، فإذا تأول فوقع ماذا عليها باعتبار أنه مالك، هذه أيضا ماذا شبهة. أين وقعت هذه الشبهة؟ في المحل، وهي ملك الأمة المشتركة أو أنه يطع أمة ماذا المزوجة، فهي من هذا المعنى. وذكر الشارح ماذا فروع فقهية، وهي أن يسرق الفرع من الأصل أو الأصل من الفرع، كيف الفرع يسرق ماذا من الأصل؟ الابن قد يسرق من مال أبيه وتتوفر شروط السرقة فلا قضاء لوجود شبهة ماذا أن الوالد يعني ملزم بالنفقة عليه، أن الوالد ملزم بالنفقة ماذا عليه لشبهة استحقاق النفقة، أو العكس من الوالد على الولد، من الوالد ماذا على الولد. وهكذا قد يحصل من الإنسان السرقة فيما يظن أنه ماذا ماله، فيما يظن أنه ماذا ماله، فيتضح أنه ليس بمال له، وذكر أشياء فيما يتعلق بهذه المسألة. فعلى كل إذا قامت شبهة، ما هي هذه الشبهة؟ ادعاء ملك، ودلت الأدلة من حيث العموم، ودلت الأدلة من حيث ماذا العموم لا من حيث الخصوص، كما قلنا فيما يتعلق بالأمة من حيث العموم هو مالك للأمة من حيث العموم، لكن لا يملك ما يتعلق بالاستمتاع، وإنما يملك ما يتعلق بالانتفاع، وهكذا في مال أبيه أو الولد في مال أبيه أو الأب في مال ولده أو الزوج في مال ماذا زوجته فقد تقوم عنده ماذا شبهة فيفعل المحرم، وقد ربما يعلم أن هذا ماذا أقرب إلى التحريم أو أنه حرام، لكن يقول من العلماء من يفتي بهذا فيقع في الحرام، فهذا قامت عنده ماذا شبهة فلا يعني يقام عليه الحد ولكنه يعزر ويؤدب، وقد لا تقوم عنده ماذا أدنى شبهة كأن يكون مكرها أو يكون جاهلا، لم ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريض من حيث السؤال، فهذا لا حد ولا تعزير، هذا لا حد ولا تعزير. وسيذكر يعني ضابط الشبهة. نعم. لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، يعني ينتقل من الحد إلى التعزير، يقول لكنها لا تسقط التعزير، بهذا الإطلاق ليس بصحيح، قد تسقط التعزير إذا كان هذا الإنسان يجهل ما عنده شيء يعني جاهل أو مكره، فهذا يسقط عنه الحد ويسقط عنه التعزير. الصورة الثانية قد ينتقل من الحد إلى التعزير إذا كان يعلم الحرمة وحصل أنه قصر وفرط ما تأكد من التحريم، حصل أنه قصر وفرط أو يعلم التحريم لكن قامت عنده ماذا شبهة فيما يتعلق بهذا الفعل، فينتقل من الحد إلى التعزير، ينتقل من الحد إلى التعزير. قال عنده وتسقط التكفير، بعض الأشياء قد تكون محرمة لكنها تلزم من ورائها ماذا، يلزم من ورائها تكفير، يلزم من ورائها ماذا تكفير، فهذا تقوم عنده ماذا شبهة، هذا إنسان وطئ ظانا أن الشمس، إذن هذه شبهة، هذا إنسان وطئ امرأته في نهار رمضان ظنا منه غروب ماذا الشمس، فهذا قامت عنده شبهة، فيقول في هذه الحالة إذا حصل منه هذا الأمر فليس عليه كفارة، تسقط عنه ماذا الكفارة، تسقط عنه الكفارة في هذه الحالة. وهكذا أيضا ما ذكره المصنف أيضا هذه، قالوا مثال ما يتعلق بالتعزير، من زنى بجارية امرأته مدعيا ضانا حليتها، مدعيا ضانا حليتها فيقول لا حد عليه لكن عليه التعزير، لماذا؟ لعدم تثبت ماذا قبله، لعدم تثبت ماذا قبل فعله، يعني هذا إنسان عنده امرأة ماذا أمة فيظن أن له القوامة وأن هذه من قبيل المال الذي يحل للرجل أن يستمتع بمال ماذا امرأته، وظن أن هذه الجارية من قسم الأموال فاستمتع بجارية امرأته مع أنها ليست ملك يمين له، أي لا يملك هذه الأمة وليس متزوج بهذه المرأة، من هذا الجانب حرام، ومن جانب آخر ما قام في يعني نفسه من أن هذه ماذا مال لامرأته وهو من القوامين عليها في جزء أن يستمتع بشيء ماذا من مال امرأته، فيقول هذا ليس عليه حد من حيث قيام الحد يعني حد الزنا، ولكنه يعزر ويؤدب، يعزر ماذا ويؤدب. فذكر أنه يقول لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، ما يترتب عليه التكفير، وأحيانا قد تكون يعني هذا المحرم أشبه ما يكون يعني ماذا بالعقوبة إذا فعل الإنسان فيترتب عليه غرامة، فيقولون إن كان يترتب عليه ماذا غرامة فهذا يلزمه ماذا يلزمه التعزير بهذه الغرامة، في يفرقون بين ما يلزم منه الكفارة وبين ما يلزم منه ماذا الفدية، لأن ما يلزم منه الفدية أشبه بالتعزير فعلى هذا لابد أن يدفع، هذا إنسان في الحج يعني حصل بأنه نسي، على من يرى أن النسيان فيما يتعلق بالجماع قبل التحلل الأول يوجب عليه ماذا الفدية، يوجب عليه ماذا الفدية، فقالوا هذا أشبه ما يكون بالتعزير، لا حد عليه ولكن يجب عليه ماذا يجب عليه الغرامة لأنها أشبه ما يكون بالتعزير. على كل يعني يذكرون ما يتعلق بتعريف التعزير بأنه الذي لا حد فيه ولا كفارة، ما لا حد فيه ولا كفارة، هذا ما يتعلق مسائل ماذا التعزير. فذكر ما يتعلق بهذا الإنسان إذا تأول ضانا غروب الشمس وكان ناسيا فيقول لا كفارة، بل نقول هذا ليس عليه إثم حتى. وهكذا أيضا من جامع قبل التحلل الأول ولا يدري كان جاهلا أو كان ناسيا، الصحيح أنه ليس عليه ماذا شيء في هذه المسألة. الله بارك الله. وشرطها القوة فيما ذكروا جزما وإلا فهي لا تؤثر، إذن هذا من شرط الشبهة أن تكون قوية، أن تكون ماذا قوية وأن تكون قريبة، أما إذا كانت بعيدة أو ضعيفة فهذه لا يعول عليها ولا يلتفت ماذا إليها. ما معنى ضعيفة؟ بمعنى ما في احتمال، يعني هذا إنسان يمنح أمته لغيره من أجل الاستمتاع بها، من أجل الاستمتاع بها. إذن هذه ليست أمة وليست زوجة، بأي حق يستمتع بها؟ بأي حق يستمتع بها؟ ليست زوجة وليست أمة، وإنما هي معارة، إنما هي ماذا؟ معارة ينتفع بها ولا يستمتع ماذا بها. فعطاء بن أبي رباح يقول هذه شبهة، إذا حصل بأنه أعار فلا يقام عليه الحد، لأن ماذا فيها شبهة، والصح أنه لا شبهة فيها شبهة، ولكنها شبهة لا يعول عليها، ضعيفة وبعيدة. إذن إذا كانت الشبهة ضعيفة وبعيدة فهذه لا يلتفت ماذا إليها، لا يلتفت ماذا إليها. وشرطها القوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. ما هي القوة؟ كما قلنا ضابط القوة أن يتردد الإنسان بين الحل والحرمة، بين الحل والحرمة، فهذه هي الشبهة التي يعني يقصد بها العلماء ماذا؟ أنها تسقط ماذا بي؟ أن الحد يسقط بسببها. أما إذا كانت بعيدة أو ضعيفة فهذه لا يلتفت إليها، هذه لا يلتفت ماذا إليها. وهكذا كما ذكروا عن الأحناف في إباحة النبيذ المسكر، إباحة النبيذ المسكر، النصوص جاءت بتحريم كل خمر، النصوص جاءت بتحريم كل خمر، فلا يقال أن الإنسان إذا شرب الخمر وكان حنفيا أنه لا يقام عليه الحد، بل يقام عليه الحد، بل يقام عليه الحد، لأن الشبهة ضعيفة، لأن الشبهة ماذا ضعيفة، لأن الدليل واضح فيما يتعلق بالتحريم، وما يتعلق بالتحليل إنما بعض الأحاديث، وجاءت أحاديث تدل على العموم، وجاءت أحاديث تدل على ماذا؟ على العموم، وهي كل مسكر ماذا؟ خمر، وكل خمر حرام. لهذا قالوا شرطها القوة فيما ذكروا، قوة فيما ذكروا جزما، وإلا فهي لا تؤثر. هذا ملخص ما أراده المصنف عليه رحمة الله، بارك الله فيكم. عند سؤال ولا إشكال بالنسبة شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم، في صاحب الشرح يذكر ضابط في الشبهة، قال مؤثرة في الحد، وهي أن تكون مقارنة وقت الفعل لا طارئة. إيش معنى هذا؟ يعني هذا الفعل الذي حصل منه يقارن نفس الفعل ما جاءت بعد. في الشرح موجود إشكال هذا في الأخير، وذكر الإشكال هذا. نعم، رأيت الإشكال حقه. يعني يشترط فيها المقارنة. بقي معنا ضابط الشبهة في الأخير. نعم، عندما قال بقي معنا ضابط في آخر ال في آخر الحديث عن آخر الكلام. أيوة، يعني صفحة بقي معنا ضابط الشبهة المؤثرة في الحد. أيوة، وهي أن تكون مقارنة وقت الفعل لا طارئة. إيش هذا؟ قالوا لذا قالوا الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة، أي باقترانها بالسبب الموجب للحد. يوضحها المثال ذكره أن المسلم لو قتل ذميا، فمع كون الذم معصوم الدم إلا أن شبهة كفره تمنع القصاص من المسلم، لا يقتل المسلم بالكافر يعني. فإذا فرضنا أن ذميا قتل ذميا لزمه القصاص لتساوي العصمة في الدم، فلو أن القاتل منه ما أسلم، يعني هذا ذمي يقتل مسلم ذمي، ثم بعد أن يقتله يسلم، ثم بعد أن يقتله ماذا؟ يسلم. فنقول في هذه الحالة يعني ماذا؟ ما يتعلق بالشبهة المؤثرة أن تكون مقارنة، لما قتل كان ذميا أو كان مسلما؟ كان ذميا، فيقتل ماذا به؟ فهذا إنسان قتل يعني ذمي مع ذمي، فذمي يقتل ذمي، بعد أن يقتله يسلم، ماذا يريد؟ حتى لا يقتل، لأنه لا يقتل المسلم ماذا؟ بالكافر. فإحنا ننظر إلى ماذا؟ إلى العلة، أي إلى الشبهة في اقترانها بماذا؟ بالفعل. متى اقترنت ماذا؟ يعني الشبهة، متى وجدت الشبهة؟ فيما بعد، وجدت الشبهة فيما بعد، وقبلها ما في شبهة. ذمي يقتل ذمي يقتل به، مسلم يقتل مسلم يقتل به، لكن كون الذمي يقتل ذمي ثم يسلم، ثم بعد ذلك من أجل لا يقام عليه الحد حتى لا يقتل المسلم ماذا به؟ الكافر، نقول هذه الشبهة ماذا؟ طارئة، وليست ماذا؟ سابقة. سابقة ما في شبهة، كان أثناء قتله كان ذميا، أثناء قتله كان ذميا. هذا الذي يقصده ماذا؟ المصنف ذكر هذا المثال، قال فإن إسلامه لا يعصمهم من القصاص لعدم مقارنة الشبهة وقت الفعل. مقارنة الشبهة وقت الفعل، لو كان وقت الفعل كان مسلما الذي قتل الذمي، في شبهة ولا ما في شبهة؟ لو كان عند قتل المسلم للذمي كان هذا الإنسان مسلم، فهل يقتل المسلم بالكافر؟ نقول لا يقتل لوجود شبهة عدم المكافأة. لكن لو كان عند القتل ذمي فقتل ثم بعد ذلك ماذا؟ أسلم. فالعبرة بالفعل لا بما طرأ، العبرة بالفعل لما طرأ، هذا مقصوده. إذن هذا شرط الشبهة. الآن شرط الشبهة أن تكون، أن تقارن ماذا؟ أن تقارن وقت الفعل، لا أنها تطرأ فيما بعد، لا أنها تطرأ فيما بعد. بارك الله فيكم. بالنسبة للقوة يعني تردد بين الحلال والحرام. نعم، أقوى الشبه هي ما تردد الإنسان فيها بين الحل وبين الحرمة، بين الحل وبين الحرمة. أنت تسأله يقول لك فلان من العلماء يجيز هذا الشيء وفلان يجيز هذا الشيء، ثم بالمقابل يقول أنا أعلم أنها يعني أنها محرمة وأنها تفسد العقد، لكن من يقول أنها ليست حرام ولا تفسد العقد في تزوج على هذا الحال؟ فإذا كان يعلم أن من يقول كذا وكذا فدخل على هذا الحال، فنقول هذا يؤدب ويعزر، ما تثبت من المسألة، لابد أن يسأل، هو يعلم. لكن إنسان أحيانا قد يكون حنفي عايش بين الأحناف لا يدري عن هذا الأمر، لا يدري عن قول الجمهور، فهذا لا يعزر ولا كذلك يحد، لا يعزر ولا يحد. فالشبهة تختلف، الشبهة ماذا؟ تختلف. لكن الإجماع قائم على أي شيء؟ على أن الشبهة إذا قويت يسقط بها الحد. وهل يسقط بها التعزير؟ على قولين، من قائل أن يسقط بها التعزير، ومن قائل أنها نفس يعني ما يتعلق بالحدود، إن قام عنده ماذا مانع يسقط حتى التعزير، وإذا لم يقم عنده ماذا مانع فالتعزير قائم. بارك الله فيكم. طاعة الزوج مقدمة، هذا الشخص يعني هذا الشخص بالنسبة للسيد مالك للرقبة، والزوج مالك للاستمتاع، مالك الاستمتاع. كما أن الإنسان لو تزوج امرأة، واضح، لو تزوج امرأة من حيث هي يعني ابنة لفلان ما في إشكال، ومن حيث أنها يعني ماذا، لا إله إلا الله، يعني مباحة الاستمتاع للزوج ما يتعلق بالأب. فإذا تعارض طاعة الأب مع طاعة الزوج من يقدم؟ طاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج مقدمة. نعم، لأنه لما باعها، لما زوجها معنى أنه يعني انتفت عنها المنفعة، انتفت عنه ماذا؟ منفعة هذه الأمة، لأنه لا يحصل له الاستمتاع إلا بالرقبة، لا يحصل له الاستمتاع إلا برقبة الأمة أن تكون عنده. والله أعلم. بين إيش؟ التعزير ما في شيء مقدر. التعزير قد يكون بالكلام، يقول له عيب هذا الكلام، هذا تعزير، أو يسجن، أو يعني يقلد جلدات، يعني التعزير ما في شيء مقدر فيه، بخلاف الحدود فيها رجم، فيها جلد 80، فيها جلد 100، حدود مقدرة من الشرع، حدود مقدرة بالشرع. أما التعزير فليست فيها شيء مقدر، إنما يرجع لاجتهاد الحاكم، قد يسجنه في إرادة تعزيرا، قد يطرده من البلد إرادة تعزيرا، قد يؤدبه بالكلام فيرى أن هذا ماذا؟ من التعازير، فينظر ما هي المصلحة. بارك الله فيك. سؤال ده؟ لا. طيب، لا نور.